بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدي وحبيبي ومولاي محمد وآله الطيبين وصحابته الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا وأن يكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية، آمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، إخوة الإيمان والإسلام، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وجاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض بناته أن تقول: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إخوة الإيمان والإسلام، الله سبحانه وتعالى بمشيئته خلق هذا العالم، ومشيئته سبحانه وتعالى نافذة في جميع مراداته، ولا تتخلف مشيئته، بل كما قال في القرآن: والله غالب على أمره، لا أحد يمنع نفاذ مشيئته. فما شاء الله تعالى أن يكون لا بد أن يكون، وما لم يشأه أن يكون لا يكون. وهذا معنى هذه العبارة الجميلة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستفاضت بين الأمة المحمدية: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فما شاء الله في الأزل أن يكون لا بد أن يكون، وما لم يشأ أن يكون لا يكون، لا يحصل إلا ما شاء الله تعالى. فما معنى المشيئة؟ صفة لله في الأزل يخصص بها الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، بصفة دون أخرى، وبوقت دون آخر. فكل شيء دخل في الوجود فهو بمشيئة الله تبارك وتعالى. فما شاء الله حصوله فقد علم حصوله. لذا من كلام علماء المسلمين أن كل شيء يحصل بمشيئة الله تعالى، ولا يقال كل شيء بأمره كما يتلفظ بعض العوام، إنما نقول كل شيء بمشيئة الله، لا نقول كل شيء بأمره. لماذا؟ لأن الخير والشر والكفر والإيمان والمعصية والطاعة بمشيئة الله عز وجل. الخير والشر بمشيئة الله، ولكن الخير بأمر الله والشر ليس بأمر الله. فرق يا أحبابنا الكرام بين المشيئة وبين الأمر. إذا سمعتم علماء المسلمين يقولون كل شيء بمشيئة الله، هذا لا يعني أن الله أمر بالشر، لا يعني أن الله أمر بالمعاصي والشرور، حاشا وكلا. المشيئة لها معنى والأمر له معنى آخر، الله سبحانه وتعالى أمر إبليس أن يسجد لآدم، ولكن ما شاء منه أن يسجد فما سجد. والله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل، ولكن ما شاء منه أن يذبحه فما ذبحه. فإذن اعتقاد المسلمين أن كل شيء دخل في الوجود هو بمشيئة الله تبارك وتعالى ومن غير استثناء، خيرا كان أم شرا، كفرا كان أم إيمانا، معصية كان أم طاعة، كل شيء بمشيئة الله وتقدير الله وعلم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم، وكما قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. صدق رسول الله فيما أخبر به، وهذا حديث رواه مسلم وغيره. أحبابنا الكرام، اعتقاد المسلم كما قال الله رب العالمين: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. معناه العبد له مشيئة، ولكن تحت مشيئة الله عز وجل. نعم، أنت أيها العبد ضعيف، لا تخلق شيئا، لا تخلق بمعنى لا تبرز شيئا من العدم إلى الوجود، إنما الخالق هو الله رب العالمين. فلا يقال العبد مجبور مكره لا إرادة له ولا اختيار، ولا يقال العبد له مشيئة مستقلة عن الله، إنما اعتقاد الأنبياء والمرسلين كما قال الله رب العالمين: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. معناه العبد له مشيئة وله اختيار تحت مشيئة الله عز وجل. فما يتلفظ به بعض العوام اليوم، يقولون: يا شيخ، الإنسان مسير أم مخير؟ يقال لهم: العبد له اختيار وله مشيئة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. وهذه العبارة، قولهم مسير أم مخير، لها في اللغة العربية معنى غير الذي يريدونه، لأن معنى مسير في لغة العرب ممكن من السير، ليس كما يريدون وهو الإجبار والإكراه. ومعنى مخير يختلف عن معنى ما نقول العبد له اختيار تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. فإذا يا أحبابنا الكرام، مشيئة الله عز وجل نافذة في جميع مراداته، لا تتخلف، ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، وغلبت مشيئته عز وجل المشيئات كلها، كما قال سيدي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: عرفت الله بنقض العزائم. معناه أنت مهما عزمت وصممت على أن تفعل كذا وكذا، لا يحصل إلا ما أراد الله وشاء سبحانه وتعالى. هو الخالق، وهو القادر، وهو الفعال لما يريد، يفعل في ملكه ما يريد، ولا يعترض عليه، ولا يسأل عما يفعل. لا يقال: لما خلقت المعصية يا الله؟ لا يقال: لما تعذب العاصي يا الله؟ إنما الله تعالى فعال لما يريد. قال في القرآن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال وما ربك بظلام للعبيد، فنحن ملكه وهو يفعل في ملكه ما يريد ولا يكون ظالما سبحانه وتعالى، فهو القادر على كل شيء وهو العالم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء، وهو الحكيم الخبير، وهو الموصوف بالمشيئة النافذة في جميع مراداته، فكل شيء يحصل بمشيئة الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والآيات القرآنية في هذا كثيرة، وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة، وكلام أئمة السلف من أصحاب النبي ومن أهل بيته الكرام كثيرة جدا. ثبتنا الله تعالى وإياكم على هذه العقيدة الصحيحة حتى نلقى الله تعالى وهو راض عنا، آمين يا رب العالمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.